مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من نحو الآية الكريمة. وروى أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث ابن إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي بن أبي طالب قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرفهم إلا من حديث الحارث، وقد تكلم به بعض أهل العلم. قلت: قلت: لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب، والله اعلم. هذا الحديث وان كان ضعيف الاسناد لكنه بمعنى صحيح، لان الله جل وعلا قال: من بعد وصيه يوصي بها او دين. والمعنى ان الورثه هم من ياخذون الورث بعد الدين متاع الميت، يقضى الدين اول هي قبل الدين وهي في الوصية، فكان صار الثلث أو بأقل من الثلث يخرج وصيته، ثم باقي ثم يمرض أول الدين، يبدأ بالدين قبل كل شيء. فإذا قضي دينه الثابت المعروف بعد هذا ينظر الوصية التي أوصى بها، فإذا كانت ثلث أو أقل نفذت قبل مواريث تعزل، ثم بعد هذا يكسر مادة المواريث الورثة. وقوله أعيان بني الأم يتورثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، معناه أن الأشقاء يتورثون دون الإخوة لأب، لأنهم أقوى. إذا مات الرجل على أخيه الشقيق وعلى أخيه لأب صار ورثه لأخيه الشقيق لمن هو أبيه، مقدم على أخيه لأبيه لأنه أقوى منه وأقرب منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأقرب رجل ذكر. وهكذا بنو الأخ، وهكذا الأعمام، ابن الأخ الشقيق قدم، والعم الشقيق قدم، وابن العم الشقيق قدم. إذا مات إنسان عن ابن أخيه الشقيق وعن ابن أخيه الأب فالإرث لابن أخيه الشقيق الذي يمر به، أو مات عن عم شقيق وعن عم لأب فالإرث لعمه الشقيق كلاح صور. نعم. وقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث على اصطناب ما كان عليه الأمر بالجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية كما تقدم عن ابن عباس. إنما نسخ الله ذلك إلى هذا، ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. ولهذا قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي أن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا وهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. وقوله: فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الفرضة أكثر من بعض، هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال: إن الله كان عليما حكيما. والمعنى انه عليم باحوال عباده، حكيم في شرعه وقدره، فلهذا جعل المواريث على هذه القسمه، جعل الاب له شيء والابن له شيء، الزوجين له شيء، والام لها ميراث ما يختلف. هذا كله عن حكمه عن علم من الله وحكمة، لا عن جهل ولا عن عبث، ولكنه عن حكمة من الله يضع سما وضع سبحانه وتعالى. والحكيم هو العالم بالأشياء وحقائقها، الذي يضع الأمور في مواضعها موزونة على محض المصلحة، بخلاف السفيه فإنه يخلط خط عشواء وليس له ضابط. أما الحكيم فإن يضع الأمور مواضعها، فلهذا وصف نفسه بأن الحكيم سبحانه وتعالى الحكيم العليم جل وعلا. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فله أخ أو أخت ولكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصى بها أو دين غير مبال وصية من الله، والله ولي الحليم. يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا مثل عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وحال حكم أولاد البنين وإن كفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال تعالى مراد الولد الذكر والأنثى، مراد الشرع الولد الشرع واللغة العربية الذكر والأنثى. ولكن نصف ما ترك أزواجهم أزواج وزوجات إن لم يكن لهن ولد من زوجات، ولد ذكر ولا أنثى، لا بنت ولا ابن، ولا ابن ابن ولا بنت ابن، والزوج يعطى النصف. فإن كان للزوجات ولد يعطى الزوج الربع، سواء كان الولد واحد ابن واحد أو ابنين أو أكثر، أو بنت واحدة أو أكثر، أو ابن واحد ابن ابن أو بنت ابن أو أنزل، يعطى معهم الربع. فإن كان ما في ولد ليس لها أولاد الزوجة أخذ النصف. نعم. من بعد وصية أو دين، يعني هل الوصية معناها مقدمة؟ يقدم في الله لا في المعنى، المعنى يقدم الدين ثم الوصيه عند جميع اهل العلم، لكن لما كانت الوصيه تبرع قدمت الاهتمام بها، اما الدين هو مقابل على شيء اخذه المدين، اما الوصيه فتبرع من الميت او صاب اشياء اما صدقه واما حج واما ضحيه واما غير ذلك. نعم. ثم قال تعالى ولهن الربع مما تركتم الى اخره، وسواء بالربع او الثمن الزوجة والزوجتان اثنتين والثلاث والاربع يشتركن فيه. وقوله هذا معنى قوله ولهن الربع للزوجات مما ترك ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن، كما في الزوج عن غير الولد وراء ذرية فقط زوجها الربع، وكان الزوجتان والثلاث والأربع يشتركن فيه، لكن له ذرية له ولد أو ولد ابن فقط الثمن، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة يشتركن. نعم. من بعد وصية صبيها أو دين. نعم. وقوله من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم. وقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرده من حواشيه لا أصوله ولا هو. كما روى الشعبي عن ابي بكر الصديق انه سئل عن الكلاله وقال اقول فيها برايي ان يكن صوابا فمن الله، وان يكن خطا فمني ومن الشيطان، الله ورسوله بريان منه. الكلاله من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال اني لاستحي ان اخالف ابا بكر في رضي الله، كلا رواه ابن جرير وغيره. وقال ابن ابي حاتم في تفسيره حدثنا محمد بن يزيد عن سفيان عن سليمان الاحول الطاووس قال سمعت ابن عباس يقول كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت قال الكلالة من لا ولد له ولا والد وهكذا قال علي وابن مسعود وصح عن غير واحد عن ابن عباس وزيد بن ثابت وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقسادة وجابر بن زيد والحكم وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم وقد حكى الإجماع عليه غير واحد وورد فيه حديث مرفوع قال أبو الحسين ابن اللباس وقد روي عن ذلك معنى ذلك أن الكلالة الذي ليس فيها ولد لا ذكر ولا أنثى لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن وليس فيها والد لا أب ولا جد هذه كلالة وليس فيها الإخوة والأعمام وبني الأخ وبني العم يقال لها كلالة بخلاف إذا كان فيها ولد أو أب أو جد فليست كلالة لهذا قال سبحانه وإن كان قدمه كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت غير الأم فلكل بحر والسدس لكن من كلالة فالإخوة لا يدخل من الأم يسقطون فكان في ولد ابن او ابن ابن ابن او بنت او بنت ابن سقط الاخوه الام او كان فيها اب او جد سقط الاخوه الام لا يرثون اذا كانت غير كلاله اذا كان فيها اب او جد ابو اب وان على او ابن او ابن ابن او بنت او بنت ابن هذه لا تكون كلاله فلا فيها الاخوه الام بكليه فيسقطون اما العصب من الاخوه الاشقه والاخوه فيرثون ما بقي بعد اهل الخلود وقد حكى الإجماع عليه غير واحد وورد به حديث مرفوع قال أبو الحسين بن لبان وقد روى ابن عباس ما يخالف ذلك وهو أنه من لا ولد له والصحيح عنه الأول ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد وقوله تعالى وله أخ أو أخت أي من أم كما روي قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه فلكل واحد منهم السدس إن كانوا أكثر من ذلك وهم شركاء بالثلث وإخوة الأم يخالفون بقية الوردة من وجوه أحدها أنهم يرثون من أدلوا به وهي الأم والثاني أحدها أنهم يرثون من أدلوا به وهي الأم والثاني يرثون مع من أدلوا به إنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم لا وهي الأم أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم والثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء والثالث لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد أب ولا ولد ابن الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرنا هذا لا يستصفون به فإن البنات بنات الابن أخوات شقائق وأخوات لا يزادون على الثلث غيره ولو كثر هذا ليس من خصائصهم في الحقيقة وهكذا الجدات ولو كثرنا لو وجدنا على السدس تشتريه السدس ليس هذا خاصا بأولاد الأم نعم إنما خاص بهم الثلاث الأولى مع أن الأول يشارك فيها أبو الأم أو أم الأب وأم أبي الأب على الصحيح فإنها تنهي مع من أجلت به تنهي مع الأب جدة تصيرش مع الأب وهكذا جدة مع أبي الأب تصيرش هل يختصبهم من كل وجوه كونهم يستوي ذكرهم وانثاهم بالمرء وكونهم لا يكون الا كلاله نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا يونس حدثنا ابن ابي اخبرنا يونس عن الزهري قال قضى عمر ان ميراث الاخوه من الام بينهم الذكر مثل حظ الانثى. قال الزهري ولا ارى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واختلف العلماء في المسألة المشركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو جدة السدس ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم. فقال له أولاد الأبوين يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة. فجرس بينه فصح التشريك عن عثمان ووحد الرواية عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. وبه يقول سعيد بن مسيب وجريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريف وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه. وقال علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأباد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين. والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن جراح لم يختلف عنه في ذلك وهذا قول أبي بن كامل وأبي موسى الأشعري وهو المشهور على ابن عباس وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل والإمام أحمد ويحيى بن آدم والرعي بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري. واختاره أبو الحسين بن لبان القرظي رحمه الله في كتابه الإيجاز. وهذا قول في الصواب. هذا قول في الصواب. ويحدى روايتان عن عمر أيضا إن عمر قضى قضيتين، قضى أولا بإسقاط الإخوة الأشقاء ثم قضى بعد ذلك بتشريكه وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. والصواب ما قضى به علي هذا وابن المكعب وابن عباس ومن وافقهم بإسقاط الإخوة الأشقاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهله فما بقي فهو بأولى رجل لك. فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها أعطينا الزوج النصف والأم والجدة والسدس والإخوة الأم الثلث لا بقي شيء فإنها من ستة الزوج النصف ثلاثة والأم أو الجدة السدس واحد والإخوة الأم لهم الثلث اثنان كما لك لا بقي شيء فيسقطون. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل لك من الأقرب. وهؤلاء ما بقي لهم شيء كالإخوة الأم فيسقطون وأمهم فلا تنفعهم تضرهم لو كانوا ما عندهم من أخ لهم واحد وأخ شقيق ما أعطى الشيء إلا السدس ولدى مشاركة لأليه أم تكون لأيها صرف وكما أن الأم تضره وقتا تنفعه في وقت آخر. نعم. وقوله من بعد وصيت يوصى بها أو دين غير مضار أي تكون وصيته على العدل يضره هنا الأب لأنه زاد عليه بالأب وكله ابن الأب جعله عصبة فكما ينتفع به عند أقلة الفرائض ويأخذ مالا كثيرا يضره عند ضيق الفرائض عند كثرة الفرائض واستراقها المسألة. وقيل تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة فمن شاء في ذلك كان كمن ضاد الله بحكمه وشرعه.

فلا تفضوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال ومن يطع الله ورسوله أي فيها فلم يزد بعض الوردة ولم ينقص بعضا لا بحيلة ووسيلة بل تركهم على حكم الله وغريضته وقسمته يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي لكونه غير ما حكم الله به أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله بحكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به. ولهذا يجازيه بالإهانة بالعذاب الأليم المقيم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو بكر حدثنا مامر عن أشعث بن عبد الله عن سهل بن حوشب على أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى وحال بوصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيكتب له بخير عمله ويدخل الجنة. قال ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. قال أبو داود إلا بالإقرار بالوصية من سننه حدثنا عبيدة بن عبد الله أخبرنا عبد الصمد حدثنا بن علي عبيدة عن الربيع وعبدة بن عبد الله نعم انت عبد الله عبد بن عبد الله نعم حدثنا عبده بن عبد الله في بعض الشيء لان شاهد به الكلام لكن من باب الوعيد التقييد واشهد ان عبد الله بن مرر ليحاول وشاهد بن عبد الله في فقط أيوب الشيخ معمر وأشعر في أيوب إيش؟ أخبرنا معمر عن أيوب عن أشعر ما بسش على أيوب معمر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حتى لنا عبد الرزاق حتى لنا قال من به قال من قال الإمام أحمد حتى لنا عبد الرزاق حتى لنا مامر عن أشعث بن عبد الله عن سهل بن حوشب عن أبي هريرة من عندي عن أيوب عن أشعث سياد أيوب سياد أيوب حط عليه إشارة راجع المسند سياد أبي هريرة طويل لكن راجع من أحال الشيخ أحال إلى المسلم لكن نقبل عن المسلم لا لا نفسه يراجع المسلم أشعث بن عبد الله بن جابر الشداني في مهملتين مضمومة ثم مشددة الأزدي بصريا يكنى أبا عبد الله قد ينسب إلى جده وهو الحمي بضم المهملة وسكون الميم صديق من الخامسة البخاري تعليق الأربعة أشعث بن عبد الله ويقال ابن عبد الرحمن الخراساني نزول البصرة ثقة من التاسع أبو داود أشعث نعم أشعث أشعث أشعث أشعث أشعث أشعث أشعث أشعث أشعث أشعث أشعث أشعث أشعث أشعث أشعث أشعث أشعث حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا أبو الصمد حدثنا نصر بن علي حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني حدثني هشام بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضمان به الوصية فتدب لهما النار. وقال قرأ علي أبو هريرة هؤلاء من باب وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفرد العظيم. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أشعل وأكمل به. وقال الترمذي حسن غريب وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. والذي يدين الله عبد ابن عبد الله الصفار الطان الصفار الشجاعي ابن سهل البصري كوفي الاصل ثقة بن الحجر مات سنة 58 وقيل التي قبلها البخاري القديم. يا حبيبي لا هو يا عبيد هل هذا عبيد بن عبد الله فيه؟ لا في عبيد لا تدعي مستقل عبيد الطاجة مستقل ما في عبد الله؟ لا موجود. نعم. ثم يقول الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما إن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال الحكم ابتداء الإسلام أن المرأة إذا لبت جناها بالذين تعادل حبس في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. والعلاقات واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا لنسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم من شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله والناسخ لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها في الجلد أو الرجل. وكلام عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعفان الطنطاني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة وهو أمر متفق عليه. قال الإمام محمد حدثنا محمد بن جابر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سبارة عبد الله المقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتغير وجهه فأنزل الله عز وجل عليه ثلاث يوم فلما سقي عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. استيبوا بالسيب والبسوا بالبكر استيبوا جدمها ورجهم بحجارة والبسوا جدمها ثم لبسنا. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن شطار بن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم وله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مياه وتغيب عام والسيب بالسيب جلد مياه وفرج. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال ابو داود الطيالسي عن مبارك بن هبالة عن الحسن عن حصان بن عبد الله المقاشي عن عبادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه الوحي عني ذلك في وجهه وأذنت أو إلى الله لهن سبيلا. فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والسيب هو بالسيب جنويا ورجل بالحجارة. هذا هو الذي استقر عليه الأمر، فإن الله جل وعلا أولا شرع حبسهن إلى جنينة وفسه بيوت حتى يأتي الموت، أو يا الله لهن سبيلا، ثم إن الله سبحانه جعل لهن سبيلا إذا زنت البكر وثبت زناها بالإقرار أو البينة زنت مئة إلا بكر مئة من الرجال والنساء معنا في سنة مع تغريب عام. أما إذا كان الزاني ثيبا قد تزوج وأحسن رجلا كان أو أنثى فإنه يولد مئة ويولده بالحجارة حتى يموت، يجمع بين الرجل والجد جميعا. ثم استقر الأمر بعد ذلك على الاكتفاء بالرجل أن يرجم ويكفي، ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم مائلا ولم يزده، ورجم الغامدية ولم يزدها، ورجم اليهوديين ولم يزدهما، فاستقر الأمر على أنه يرجم لأن القتل ليس معه شيء بعد ذلك. القتل كافر وهو قتل شديد عظيم، وذلك بالرجل الحجارة حتى يموت ذلك الذي أتى الفاحشة وهي الزنا من رجل أو امرأة. نعم الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما كانت الفاحشة لها دواعي كثيرة، جاءت الشهوة وجاءت الأسباب كثيرة من الخلوة وغيرها، جعل الله العقدة عظيمة حتى ترجع عن هذا الأمر قبيح الشيء، نسأل الله العافية. نعم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السبيل، ثم رجع ولم يجلس عليه الصلاه والسلام. وقد روى الامام احمد هذا الحديث عن وكيع بن جراح عن الحسن حتى لنا الفضل بن دلهم. عن قبيصه بن حرب عن سلمه بن المحدث عن سلمة بن المحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ولفي سنة، والسيب بالسيب جلد مئة والرجل. وكما رواه ابو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم، ثم قال وليس هو بالحافظ كان قصابا بواسط. حديث آخر قال أبو بكر بن المنذر حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا عباس بن حمدان حدثنا أحمد بن داود حدثنا عمرو بن عبد الغفار حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكران إجلدان ويومين فيان، والسيدان إجلدان ويرجمان، والشيخان يرجمان. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني من قطع يعني الشعبي ما ذكر بين كعب. نعم من قطع من كعب نعم. وروى هذا الحديث عن وكيع بن جراح عن الحسن حتى لنا الفضل بن دلهم. حتى لنا الفضل بن دلهم عن قبيصة بن حرب عن سلمة بن المحدث عن سلمة بن المحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ولفي سنة، والسيب بالسيب جلد مئة والرجل. وكما رواه ابو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم، ثم قال وليس هو بالحافظ كان قصابا بواسط. حديث اخر قال ابو بكر بن المنذر حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم حدثنا عباس بن حمدان حدثنا احمد بن داود حدثنا عمرو بن عبد الغفار حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكران اجلدان ويومين فيان، والسيدان اجلدان ويرجمان، والشيخان يرجم هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني وهو من قطع الشعب ما ذكر بين مكان نعم من قطع المنكر مثل نعم. وروى الطبراني نعم الشعب ماذا تحدث الصحابه لا ذكر علي وقطع في طبقته علي وكثير من ثابت جماعة كبيرة من الصحابة لكن لا أدرك أبي ولا عمر ولا من كان في زمانهما ولا أدرك عثمان أيضا نعم نعم أبي نعم أبي نعم أبي نعم حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم حدثنا عباس بن حمدان حدثنا احمد بن داود حدثنا عمرو بن عبد الغفار حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن ابي بن كعب في هذا الكلام قبل اسماعيل امين الله في امره نعم هو قبل اسماعيل بن ابي خالد سبحان الله نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكران ابلدان والانفيان والثيبان ابلدان يرجمان والشيخان يرجمان هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن اخيه عيسى ابن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث. وروى الطبراني لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء. هل عندك هل عندك شيء؟ لعل سورة النور إنما سورة النور هي التي أوضحت السبيل محضرات النساء فيها سجن مرض الطبراني من طريق لهيعة على خيه عيسى بن لهيعة عن أكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء. الظهر من لهيعة ضعيف الحفظ لما احترق كتبه ضعف حفظه وساءت حاله وعظم غلطه علمنا غلط والصواب لما نسوق النور لا سواقه وقد ذهب الامام احمد بن حنبل الى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجل في حق السيد الزاني وذهب الجمهور وذهب الجمهور إلى أن السيد الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهما قبل ذلك فدل على أن الرجم ليس بحتم بل هو منسوخ على فدل على أن الجلد ليس بحتم اكثر من يعني فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم. وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآمنوا. قل عن علي رضي الله عنه جمع بينهما في صراحة الهمدانية فقال جلدتها بالسنة جلدتها بالكتاب رجلتها بالسنة ولكن جمهور أهل العلم على أن الجلد قد نفع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه فلولا أنه منسوخ لم يترك. وثبت في الحديث الصحيحين في قصة ماعز وقصة اليهوديين أن الله أمر بردمهم فقط قصة الغامدية المسلم أمر بردمها هكذا الإمامية بردمها نعم ولا يجوز نعم وأنه يؤخذ بالآخر فالآخر من أعماله وأحكامه عليه الصلاة والسلام نعم المقصود بهذا الله نعم قوله بان تكون منا في البيوت وقتل الحج بعد ذلك بينا ونسق ذلك بقوله ويجعل الله منه سبيلا لا غلط معنى أيد على الله إذا أيد على الله لنا أو هنا معنى إذا فلهذا لما أنزل الله الرجل والجد قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لنا نعم وقال تعالى اللذان يتيانها منكم فاعذوهما اي واللذان يفعلان ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كثير قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما أي واللذان يفعلان ذلك فآذوهما قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير غيرهما أي بالشد والتعيين والضرب بالفعال وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله للكلب أو الرجل وقال ابي بهراطه بن الحسن وعبد الله بن بديع نزلت في القبر والمراه الى دنيا وقال الجدي نزلت في الفتيان من قبل ان يتزوجوا وقال مجاهد نزلت في الرجل اذا لعن لا يكلى وقال لا يكلى يعني اذا فعل اللواط يعني يسرع مو بكلي وقال مجاهد نزلت بالرجل إلى فعلى لا يكلمي وكأنه بهم اللواط والله أعلم. ظاهر السياق واللذان يأتيانها منكم يعني فاحشة لأنه ذكر النساء أولا قال واللاتي إن يأتينا هذه النساء فاستشهدن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكون بوجوههم حتى يتوفاهن الله أو يجعل الله لهن سبيلا هذا في النساء ثم جعل اللهن السبيل بجد البكر ونفيها وبرجم المحصنة ثم قال بعده واللذان يأتيانها منكم يعني يأتيان الزاحية الزاني واللائق اللذان هم الزاني واللائق الزاني يأتي الزنا واللائق يأتي الدبر كانوا يؤذوا كانوا في أول الإسلام يؤذى بالضرب بالتعييب بالشتم بالتوبيخ ثم شرع الله بعد ذلك قتل الزاني إذا كان محصنا وجلده إذا كان بكرا وتغريبه عاما وقتل اللائط أيضا من ثلاثة العمل قبل يقتل نسأل الله السلام نعم كان محصنا محصنا ولا محصنا مطلقا ولو كان بكرا نسأل الله العالم أجمع أصحاب النساء على قتل اللائط مطلقا وإن كان محصنا أو ربه بكرا لكن اختلفوا كيف يقتل فقال جماعة يحرق بالنار كما هو عن الصديق رضي الله عنه وارضاه وعمر وقال آخر بل يلقى من شاهد كما فعل بقوم لوط حين قلبت عليهم مدائنهم وقال آخر بل يقتل بالسيف نعم بالسيف نعم وإذا كان مكلفين بلغ الحلول نعم وإذا لم يؤدب بالغرب والسجن ونحو نعم نعم أربعة لا بد من أربعة نعم أو إقرار وقد روى أهل السنة من حديث عبد الله بن محمد عن أبي وقد روى أهل السنة من حديث عبد الله بن محمد على عكرمة عن ابن عباس عمر بن محمد قال نعم يوسف الاخرى عنه عمر بن محمد بن محمد وقد روى وقد روى اهل السنن الحديث عبد بن ابي محمد عليه ان شاء الله راجع نعم راجع على كلمة عن ابن عباس مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيتموه ذابا وامل قومه من زبط فاعل ومسؤول ذا وقوله من تاب وافلح اي اقرع ونزع عما كان عليه وصلحت مالهما وحسنت فاعرضوا عنهما اي لا تعرفوهما بكلام قبيح بعد ذلك لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له ان الله كان توابا رحيما وقد ثبت الصحيحين اذا بنت امد وحدث فليجلد الحد ولا يكذب عليها اي لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفاره لما صنعت إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعطتنا لهم عذابا أليما يقول سبحانه وتعالى إنما يقدر الله التوبة بمن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو بعد معاينة الملك يقبض روحه قبل الغرغرة قال مجاهد وغير واحد كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينجع عزا وقال قتادة على كهانك أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فرجع لك الله بجميل وقال عبد الرزاق قال معمر عن قتادة قال اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوا ان كل شيء حكي الله به ووجه لكم عن بيتانا غيره وقال ابن جريج اخبرني عبد الله كثير عن مجاهد قال كل عامل لبقيه الله وجاهل حتى فهو جاهل حين عملها قال ابن جريج وقال لي عطاء مالي رباح النحو اخبرني عبد الله كثير عن مجاهد قال كل عامل لبقيه الله فهو جاهل حين عملها قال ابن جريج وقال لي عطاء مالي رباح النحو وقال ابو صالح عن ابن عباس عن جهالته عمل السوء من جهالته عمل السوء عمل السوء او عمل السوء نعم من جهالته عمل السوء وقال عنهما ابي طلحه ابن عباس ثم يجوزون من قريب قال ما بينه وبين ان ينظر الى ملك الموت وقال الصحابه فاتان دون الموت فهو قريب وقال قتالة والسدي ما دام في صحته وهو مروي عن ابن عباس وقال الحسن البصري ثم يجوزون من قريب ما لم يغرق وقال اسلم الدنيا كلها قريب يقول هذا المعنى في ذلك ان الله جل وعلا جعل التوبه لمن عمل السوء بجهاله ثم تاب من قريب قال الصحابه رضي الله عنهم كل ما عصى الله هو جاهل الدين فعلى الذنب وكل معصيه فهي عن جهاله لان العبد لو تامل اثر المعصيه وعواقبها وما ينتج عنها حين فعلها لما فعلها لان غلبته الهوى والشهوه جعلته يقع في المعصيه فصار كل من عصى الله فقد عصاه عن جهاله فاذا تاب الى الله وندم واقلع قبل الله توبته سبحانه وتعالى ما لم يغرر ما لم تبلغ الروح الحلقوم اذا غرغر او مات انتهت التوبه ما دام قبل ذلك فانه فان الله يتوب عليه في صحته وفي مرضه اذا تاب توبه صادقه مضمونها الندم على ما مضى من سيئاته صادقا والاقلاع منها وتركها والعزم ان لا يعود فيها تعظيما لله واخلاصا له ومحبه له وحذرا من عقابه ورغبا في ثوابه فالله يتوب عليه عز وجل لكن من مات ولم يتب انتهى الامر فيه نسال الله السلامه وهكذا من غرغر وغلت الروح الحلقوم لان في هذه الحال لا تتوافر به الشروط من تغرغر معد يحفل حينئذ منه الندم الصادق والعلم الصادق والإقلاع الصادق، لأنه قد اختل أمره وشعوره بالغرر يعني بغلو الروح العقوبة. الله المستعان. نعم الله الله. نعم. إيه قبل أن يموت. نعم. قبل أن يموت ولا قبل أن يموت؟ قبل أن يغرغر. كل من مات قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب. نعم. الله الله. ختم له بقصر قبل يعني ختم له عليه بالحجاب. إذا تاب الله عليه فيما بينه وبين الله. لكن لا يسقط الحد، الحد يقال. وكذا فيما بينه وبين الله كان صادق تقبل. فلا في يقام عليه الحد. نعم. نامها إذا كان سيد من شمس. لا ما فيها إلا حد النص. ما هو؟ من فين جد. إذا وهي سيدة. سيدة ولا كفيلة؟ مملوكة تقام عليها النص. فعليه النص مع المحصنات من العذاب. نعم. نعم. حديث السائل وحبيب الرحمن والسائل والذنب كما لا ذنب له. نعم صحيح. قال من دعاية إنهم من تاب. إنهم من تاب من الذنب كما لا ذنب له. ذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن أبي وعفان بن خالد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول بن الزبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغيره. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقال الترمذي حسن غريب ووقع به سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو وهو وهم انما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. حديث اخر قال ابن منتظر حدثنا محمد بن عمان حدثنا ابو بكر الحسن الحراني حدثنا احد عبد الله الباهلي حدثنا ايوب بن ابي لهيك حدثنا ايوب بن لهيك بن الحلبي سمعت عطاء ابي رباح قال سمعت عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بجاهل الا قبل الله منه الا من ذلك وقيل قبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا ثقة عن إبراهيم بن ميمونة وأخبرني رجل من الحال إبراهيم حدثنا ثقة عن إبراهيم بن ميمونة وأخبرني رجل من ميمونة يقال له أيوب قال سمعت عبد الله بن عمر يقول من تاب قبل موته بيد عامر فلا تبت عليه ومن تاب قبل موته بشهر تبت عليه ومن تاب قبل موته بجمعة تبت عليه ومن تاب قبل موته بيوم تبت عليه ومن تاب قبل موته بساعة تبت عليه. فقلت إنما قال الله تعالى إنما التوبة على الله الذين آمنوا والتوبة بجهالة ثم توبوا له قريب. فقال إنما أحدثك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وأبو عمر الحوضي وأبو عمر الحوضي وأبو عامر الأقدي عن شعبة حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مقلد عن زيد بن اسلم عبد الرحمن بن السلماني قال اجتمع اربعه من اصحاب النبي السلماني بن بيلمان عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن السلماني نعم بن بيلمان بن بيلمان حتى رجع بن بيلمان نعم قال اجتمع اربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال احدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبة العبد قبل ان يموت بيوم. وقال الاخر انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال وانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبة العبد قبل ان يموت بنصف يوم. فقال الثالث حدثنك هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبه العبد قبل ان يموت برحمه قال الرابع حدثنك هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبه العبد لا من غير من اسئلته. وقد رواه سعيد بن رسول عن دار عن التراوي عن ابي مسلم عن عبد الرحمن بن السلام فذكر قريبا منه التابعي وضعيف الرواية ومرسل خبر مرسل ولكن معنى يدور على أن التوبة مطلوبة ما لم يختل الشعور ما دام العبد في إدراك العقل وفهم التوبة فإن الله يتوب عليه عز وجل إذا صدق في ذلك. وخبر من بينامان هذا من حيث السند ضعيف ومعناه صحيح لو تاب قبل أن يموت بيوم أو بنصف يوم أو برحوة أو بساعة ما لم يغرق منه صحيح. فالمهم أن يتوب توبة صادقة يندم فيها على الماضي ويقلع من الذنوب يأمل أن لا يعود ولو عند الموت ما دام عقله معه. اللهم صل على محمد. حديث آخر قال أبو بكر بن أبي حسن إسحاق بن إبراهيم بن زيد حسن عمار بن عبد الرحمن حتى لنا عثمان بن الهيثم حتى لنا عوف الحق محمد بن سيدي من عالمه وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبه عبده ما لم يغرر احاديث في ذلك مرسلا. العنف في اشد الحاجه الى التوبه دائما فالتوبه فريضه مستمره في العمر والان في اشد الحاجه اليها بل في اشد الضروره لان ما يدري متى يهجم الاجل قد يهجم على الاجل على هره وهو مقيم على المعاصي فعند غايه النجاه لا حول ولا قوه الا بالله. فالواجب بدار التوبه ولهذا قال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. فالتوبه لها شان عظيم وقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس توبوا الى ربكم واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مره. قال عليه الصلاه والسلام والله اني لاستغفر الله واتوب اليه اكثر من 70 مره عليه الصلاه والسلام. هذا هو رسول الله ما يقول الا نتقدم من يوم متاخر ومع هذا يكرر الاستغفار والتوبه في اليوم 100 مره واكثر في بحال غيره. ينبغي للعاقل ان يكون على حذر وأن يجب التوبة دائما فإنه خطاء كما في الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا تستبطئ الأجل ولا تستبطئ الأمل ولا تتقرب العافية. فكم من مريض شفي وكم من صحيح توفي. ينبغي للعاقل أن يحذر ولا تغره الصحة والنعمة وطول الآمال فقد يأتيه الموت على غير الله صباحا أو مساء أو في أي حالة. إن لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول الذي أرسل رسوله على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أحاديث في ذلك يعني بالتوبة. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا النادي عدي عن عوف عن الحسن قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرر. هذا مرسل حسن عن الحسن البصري رحمه الله. وقد قال ابن جرير ايضا رحمه الله حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتادة عن العلاء بن زياد عن ابي ايوب بشير بن كامل ان نبي الله عن العلاء بن زياد عن ابي ايوب بشير بن كعب بشير بن كعب ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبه فلا عبد الله من مؤخر وحدثنا ابن بشار حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن عباده بن صامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله. حديث اخر قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابو داود حدثنا عمران عن قتاده قال كنا عند انس بن مالك وسمى به قلاده وسمى به قلاده فحدث قال كنا قال كنا عند انس بن مالك وسمى به قلاده وسمى ابو لا ابو وسمى ابو هل هي هناك ابو وسمى ابو قلابه فحدث ابو قلابه فقال ان الله تعالى لما لعن ابليس ساله النقطه فقال وعزتك وجلالك لا اخرج من قلب ابن ادم ما دام فيه الروح. فقال الله عز وجل وعزتي لا امنع لا امنعه لا امنعه التوبه لا امنعه لا امنعه لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح. وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواه الإمام أحمد مسندا من طريق عبد بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري كلاهما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس يا رب وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا لي. فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل فهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة. ولهذا قال تعالى فأولئك ما دام عقله معه وشعوره معه فإن توبته مقبولة لآثار بعضها منقطع بعضها ضعيف ولكن مجموعها مع حديث ابن عمر المعروف المشهور أن الله يقول توبة الأدنى لم يفرغ هذه الأحاديث والآثار أشد بعضها بعض مع ظاهر الآية الكريمة. فما دام عقله في جسده ما دام يعقل ويفهم التوبة مقبولة إذا تغير الشعور وغرغر بروحه خروج الروح حينئذ لا تقبل التوبة. نعم الله المستعان. ما تذكر يوجد في حديث فيها ذكر الضمر وما تذكر ربها. نعم ولهذا قال تعالى واولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. واما متى وقع الياس من الحياه وعاين الملك وخرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة بالغلاسل فلا توبة مقبول حينئذ ولا تحين منار. ولهذا قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده الآيتين. وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إلى عاين الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى يوم يأتي مر آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إلى آية. والمعنى أن إذا حل الأذى بالناس ما هناك حيلة في رفعه عنه. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعه إيمانه لما رأوا بأسنا هكذا إذا طلعت شمس مغربها لا تقبل التوبة هكذا إذا غرغر بالروح عند خروجها لا تقبل التوبة. نعم صلى الله عليه وسلم. ما يضر إذا كان توبة صادقة تاب الله عليه فإذا عاد من جديد فإن تاب تاب الله عليه ولا بقي ما أخذ بالذنب الأخير الذنب اللي تاب منه لا يؤخذه أكثر الله أكثر من أن يؤخذه بذنب تاب منه سبحانه وتعالى. وقال تعالى والذين يموتون وهم كفار يعني ان الكافر اذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فديه ولا ولو بمثل الارض. قال ابن عباس رب العالي وقبيل الغلس والذين يموتون وهم كفار قالوا نزل في اهل الشرك. وقال الامام احمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان حدثني يدي عن مكحول ان عمر بن نعيم حدثه ان ابا ذر حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبه عبده او يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقع الحجاب؟ قال تخرج النفس وهي مشركه. قال تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال الله تعالى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أي مودعا شديدا مقيما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تغلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآجروهن بالعروض إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وأتى الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا ولا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وما تأخذونه وقد أغضبكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي قول الذين يموتون كفار دلالة على أن الميت لا حيلة في توبته قد انتهى أمره. إذا مات على كفر بالله ما ينفعه نجا في قبره ولا يوم القيامة بل قد حاق به عذاب الله ونزل به أمره فلا حيلة بعد ذلك. ولهذا تدل العلماء بأن ما يروى في هذا الباب أن الله يا الذي أبويه فتاب أن هذا أمر باطل وموضوع ومن الموضوعات المكذوبات التي كذبها بعض الناس بأن الله يأبويه إلا حتى تاب. ولو كان هذا واقعا لكان من أعظم المعجزات من أعظم الكرامات ما نقله أهل العلم والإيمان. الحاصل أن الآية الكريمة واضحة في أنه لا توبة بعد الموت. نعم. في المرض قبل أن يعاين لا بأس. قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا أخطاط بن محمد حدثنا شيباني وعلى حدثنا محمد بن إيه؟ قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا أخطاط بن محمد حدثنا شيباني عن حكيمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بمراته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هكذا ذكره البخاري وأبو داود والنسائي وابن مردوي وأبي حاتم الحديث أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان عن حكيمة وعن أبي الحسن السواري واسمه عطاء واسمه عطاء الكوفي الأعمى كلاهما عن ابن عباس بما تقدم. وقال أبو داود حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت المقبوزي حدثنا علي بن حسين وقال أبو داود محمد بن أحمد وقال أبو داود حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت المقبوزي المروزي حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن حكيمة عن ابن عباس قال لا يحل لكم أن تجدوا النساء كرها ولا تظلموهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك أن الرجل كان يلد امرأته في قرابته ويحملها حتى تموت أو ترد إليه طلاقها، فأحكم الله تعالى عن ذلك أي لها عن ذلك فرد به أبو داود، وقد رواه عن غير واحد من علي بن عباس بنحو ذلك. وروى رفيع بن سفيان عن علي بن نجية عن مقتل عن علي بن مدينة حدثنا وروى وكيع بن سفيان عن علي بن مدينة بازال يا مين حتى عندي مدينة نعم مدينة كل دار زال نعم مدينة نعم عن علي بن مدينة عن مقتل عن ابن عباس كانت المرأة في الجاهلية لا توفى عنها زوجها فجاء رجل إذا توفي عنها زوجها لجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلدوا نساءها. وروي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلدوا نساءها. قال كان الرجل إذا مات وترك جاريه ألقى عليها حبيبه ثوبه فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت جميلة حبسها حتى تموت ليلتها. وروى العوي عنه عن الرجل من أهل المدينة إذا مات حليم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته فورد لك نكاحها ولم ينكحها احد غيره وحبسها عنده حتى تقتدي منه بفدية. فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تلدوا نساءها. وقال جل بن اسلمت في الايه عن اهليه ربا اذا مات الرجل بناريه ولد امراته وليتولد امرأته من يلد ماله وكان يضلها حتى يلدها أو يزوجها من أراد. وكان أهل الزهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويسترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تستدري منه ببعض ما أعطاها، فلها الله المؤمنين عن ذلك. رواه أبي حاتم. وقال أبو بكر بن خلدوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. هذه من خرافات الجاهلية التي خلق الله عباده منها. الجاهلية لهم خرافات ولهم ضلالات تقدم كثير منها، وهذا منها هو أن إذا مات الرجل صار أولياؤه وورثته أولى من المرأة، إن شاءوا زوجوها وإن شاءوا عطلوها، إن شاءوا تزوجها أحدهم وإلا أن عطلوها حتى تستدي منه وحتى تعطيه مالا. وهذا مما خلص الله منه العباد بما شرعه الله من دين الإسلام. نعم، إذا مات الرجل أشدت منه وهي أولى بنفسها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابي امامه بن سهل بن حنين عن ابيه قال لما توفي ابو قيس بن الاسلف اراد ابنه ان يتزوج امراته في الجاهليه، فانزل الله تعالى لا يحل لكم ان تلدوا النساء كرها. ورواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل به ثم روي من طريق ابن جريج ثم روى من طريق ابن جرير قال اخبرني عطاء ثم روى من طريق ابن جريج قال اخبرني عطاء ان اهل الجاهليه كانوا اذا هلك الرجل وترك امراه حبسها اهله على الصبي يكون فيهم، فنزلت لا يحل لكم ان تلدوا النساء كرها. وقال ابن جريج قال مجاهد كان الرجل إذا توفي كان ابنه أحق بامرأته ينكحها. ينكحها أنت ينكحها أنت إذا لم يكن ابنه إذا لم يكن ابنها أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه. وقال ابن جريج قال فيما نزلت فيه كبيجة بنت مال بن عاصم بن الأسد بن الأول توفي أبو قيس بن الأسد فجنح عليها ابنه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا أنا ورثت ولا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح. فأنزل الله هذه الآية وقال السدي عن أبي مالك كانت المرأة الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليها ثوبا نجت. فأنزل الله تعالى لا يحل لكم أن تلد النساء كرها. قال مجاهد بلا يكان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرها ليحبسها رجاء أن تموت امرأته ويتزوجها أو يزوجها ابنه. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال وروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلس والضحاك والزهري وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قلت فالآية تعم ما كان يفعله الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافقه وكل ما كان فيه نوع من ذلك والله أعلم. وقوله ولا ثم معناها عامة لأنه قال لا تبه النساء كرها وذكرهن كرها هذا يعم الزوجة ويعم اليتيمة التي تحت يده ويعم ارث ولده أو أخيه أو ابن أخيه وخذ يتزوجها أو يزوجها غيره كله داخل في أعمال الجاهلية. فالله أبطل هذا كله وجعل المرأة إذا كنت زوجها بعد العدة تزوج من شاءت وليس لأوليائه سلطان عليها لا أولادها ولا غير أولادها. وقوله تعالى ولا تظلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي لا تضاروهن في العشرة لتترك ما أصدقت أرضه أو حقا من حقها عليك أو شيئا من ذلك على وعلى وجه القهر لها والإضرار. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تظلوهن يقول ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتستدي به. وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير. وقال ابن المبارك وعبد الرزاق أخبرنا مامر أخبرني سماك بن الفضل عن ابن البيلمان قال نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام. قال عبد الله بن مبارك يعني قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الجاهلية ولا تعضلوهن بالإسلام.